أرحنا بها يا بلاد، وطمئن قلوب الرجال، ودعنا نناجي الإله ونحيا بعمق الوصال. أرحنا بها يا بلاد، ودعنا نناجي الإله ونحيا بعمق الوصال. إلهي أتيناك شوقا وحبا وصدق ابتهال، إلهي تقبل رجائي بذل أبث السؤال، بذل أبث السؤال. أرحنا بها يا بلال، يا بلال، وطمئن قلوب الرجال، ودعنا نناجي الإله ونحيا بعمق الوصال. أرحنا بها يا بلال، ودعنا نناجي الإله ونحيا بعمق الوصال. صلاتي ثباتي وعزي، ونور يزيل الضلال، فكيف أضيع صلاتي وأترك درب الضلال، فكيف أضيع صلاتي. أرحنا بها يا بلال، يا بلال، وطمئن قلوب الرجال، ودعنا نناجي الإله ونحيا بعمق الوصال. أرحنا بها يا بلال، وطمئن قلوب الرجال، ودعنا نناجي الإله ونحيا بعمق الوصال. إذا هب صوت الأذان نسيما بهي الجمال، وأنعش روح الوجود، أخيا تعالى تعال، أخيا تعالى تعال. أرحنا بها يا بلال، وطمئن قلوب الرجال، وطمئن قلوب الرجال، ودعنا نناجي الإله، ودعنا نناجي الإله، ونحيا بعمق الوصال. أرحنا بها يا بلال، يا وطمئن قلوب الرجال، ودعنا نناجي الإله.